إني جزيتهم اليوم إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فأخبر سبحانه أنه جزاهم على صبرهم. الله يا إخواني أنه جزاهم على أنه جزاهم إخواني الكرام أنه أنه جزاهم اليوم أنه جزاهم أنه جزاهم على صبرهم أنه جزاهم على أنه جزاهم على صبرهم كما قال تعالى كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. قال الزجاج أي تصبرون على البلاء فقد عرفتم ما وجد الصابرون. قال الإمام قال الإمام قال الإمام قال الإمام إخواني الكرام قال الإمام قال الإمام قلت قرن الله سبحانه وتعالى الفتنة بالصبر هنا وفي قوله ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا فليس لمن قد فتن بفتنة دواء مثل الصبر دواء مثل الايه دواء مثل الايه مثل الصبر دواء يا اخواني مثل الصبر دواء مثل الصبر دواء مثل الصبر. يقول فليس فيقول قال الزجاج أي تصبرون على البلاء فقد عرفتم ما وجد الصابرون. قلت أي الإمام ابن القيم رضي الله عنه قلت قرن الله سبحانه وتعالى الفتنة بالصبر هاهنا وفي قوله ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا سورة النحل. فليس لمن قد فتن بفتنة دواء مثل الصبر واضح. فإن صبر كانت الفتنة ممحصة له ومخلصة له من الذنوب كما يخلص الكير خبث الذهب والفضة. فالفتنة إخواني الكرام كير القلوب. الفتنة الفتنة إخواني فالفتنة كير القلوب كير القلوب ومحك الإيمان ومحك الإيمان يا إخواني واضح ومحك الإيمان يعني واضح ومحك الإيمان واضح إخواني. وبها يتبين الصادق من الكاذب يعني قال تعالى ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالفتنة قسمت الناس إلى صادق وكاذب ومؤمن ومنافق وطيب وخبيث. فمن صبر عليها كانت رحمة في حقه ونجا بصبره من فتنة أعظم منها ومن لم يصبر عليها وقع في فتنة أشد منها. فالفتنة إخواني الكرام لا بد منها يعني في الدنيا والآخرة يعني كما قال تعالى كما قال تعالى ويوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون سورة الزاريات. فالنار فتنة من لم يصبر على فتنة الدنيا كما قال تعالى في شجرة الزقوم كما قال تعالى في شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. قال قتادة لما ذكر الله تعالى هذه الشجرة افتتن بها الظلمة، الظلمة، فقالوا يكون في النار شجرة والنار تأكل الشجر، فأنزل الله عز وجل إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم في سورة الصفات، فأخبرهم أن غذاءها من النار، أي غزيت بالنار، أي غزيت بالنار، أي غزيت، أي غزيت بالنار. إخواني الكرام، يبقى كما يقول ربنا جل وعلا، كما يقول ربنا جل وعلا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، تخرج في أصل الجحيم، فغزيت بالنار. قال ابن قتيبة، قال ابن قتيبة، إخواني الكرام، قال ابن قتيبة قد تكون شجرة الزقوم نبتا من النار ومن جوهر لا تأكل النار، وكذلك سلاسل النار وأغلالها وأنكالها وعقاربها وحياتها، ولو كانت على ما نعلم لم تبقى على النار، وإنما دلنا الله على الغائب عنده بالحاضر عندنا. واضح إخواني؟ وفالأسماء، فالأسماء، فالأسماء، فالأسماء متفقة للدلالة والمعاني مختلفة، وما في الجنة من ثمرها وفروشها وشجرها وجميع آلاتها على مثل ذلك، يعني الأسماء واحدة والمعاني مختلفة. واضح إخواني؟ والمقصود أن هذه الشجرة فتنة لهم في الدنيا بتكذيب تكذيبهم بها، وفتنة لهم في الآخرة بأكلهم منها، وكذلك إخباره سبحانه وتعالى بأن عدة الملائكة الموكلين، عدة الملائكة الموكلين بالنار 19، كان فتنة أي العدد للكفار، حيث قال عدو الله أبو جهل عليه لعنة الله، كما قلنا ابن قيم عليه لعنة الله، عليه لعنة الله، عليه لعنة الله، أيخوفكم محمد صلى الله عليه وسلم 19 وأنتم الدهم، أفيعجز كل مئة منكم أن يبطشوا بواحد منهم حتى تخرجون من النار؟ فقال أبو الأشدين، واضح، لعنة الله، لعنه الله، يا معشر قريش، إذا كان يوم القيامة فأنا أمشي بين أيديكم على الصراط فأدفع 10 بمنكبي الأيمن و9 بمنكبي الأيسر في النار، ونمضي فندخل الجنة. فكان ذكر هذا العدد فتنة لهم في الدنيا وفتنة لهم يوم القيامة، يوم القيامة. والكافر مفتون بالمؤمن في الدنيا كما أن المؤمن مفتون به، ولهذا سأل المؤمنون ربهم ألا يجعلهم فتنة للذين كفروا، كما قال الحنفاء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وإليك المصير وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وقال أصحاب موسى فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. قال مجاهد قال مجاهد المعنى لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك. فيقولوا لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم. لو كان هؤلاء على الحق لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم. واضح هذا واضح إخواني. وقال الزجاج معناه لا تظهرهم علينا. فيظن أنهم على حق فيفتنوا بذلك. وقال الفراء لا تظهر علينا الكفار فيروا أنهم على حق وأن على باطل. وقال مقاتل لا تقتر علينا الرزق وتبسطه عليهم فيكون ذلك فتنة لهم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قد فتن كلا من الفريقين بالفريق الآخر. فقال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وقال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. والمقصود إخواني الكرام أن الله سبحانه وتعالى فتن أصحاب الشهوات بالصور يعني الجميلة وفتن أولئك بهم. فكل من النوعين فتنة للآخر. فمن صبر منهم على تلك الفتنة نجا مما هو أعظم منها. ومن أصابته تلك الفتنة سقط فيما هو شر منها. فإن تدارك ذلك بالتوبة النصوح وإلا فبسبيل من هلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله عن أسامة ابن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على من النساء على الرجال أو كما قال. فالعبد إخواني الكرام في هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمارة وشيطانه المغوي المزين وقرناؤه وما يراه ويشاهده مما يعجز صبره عنه. ويتفق مع ذلك إخواني الكرام مع ذلك ضعف الإيمان واليقين وضعف القلب ومرارة الصبر وذوق حلاوة العاجل وميل النفس إلى دهرة الحياة الدنيا وميل النفس إلى دهرة الحياة الدنيا وميل النفس وميل النفس إلى دهرة الحياة الدنيا وكون العوض مؤجلا في دار أخرى غير هذه الدار التي منها خلق وفيها نشأ. فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب طلب منه الإيمان به. فوالله لولا الله يسعد عبده بتوفيقه والله بالعبد أرحم لما ثبت الإيمان يوما بقلبه على هذه العلات والأمر أعظم. ولا طاوعته النفس في ترك شهوة مخافة نار جمرها يتضرم. ولا خاف يوما من مقام إلهه عليه بحكم القسط إذ ليس